ما حكم عملية التجميل خاصة إذا كان سبب العملية أمرا طارئا وليس من أصل موجود؟ نحرج في تعاطي أسباب التجميل بالدواء كأن يحدث له في أنفه مرض أو شرم أو في شفته شرم أو في ضرسه عيب فيصلحه أو في عينه مرض أو في جفنه أو في شيء في ذلك أو في أذنه لا بأس أن يعمل ما يزيل الأثر أو سواد في وجهه فيعمل ما يزيله من دواء كل ذلك لا حرج فيه. للحديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. فالمقصود أن إذا تداوى عن الشيء الذي حصل فيه هذا حرج في ذلك ليس من تغيير حق الله هذا من الدواء من التداوي. فإذا وقع في يده أو رجله أو وجهه شيء يشينه فإنه يتداوى في ذلك ولا حرج. جزاكم الله خيرا.